بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واختفى هداه، أما بعد، فلازلنا في شرح المسائل المتعلقة بالمبتدأ والخبر، وكنا قد رأينا أمس المواطن التي يجوز فيها حذف المبتدأ والخبر، والمواطن التي يجب فيها حذف الخبر. فرأينا أنه يتعين حذف الخبر إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا، على اختلاف بين أهل العلم في هل يحذف هذا الخبر مطلقا أو يحذف إذا كان كونا خاصا، أو يجوز حذفه إذا كان كونا خاصا ولا دليل عليه. المهم أن الأصل أن الإنسان لا يذكر، المتكلم لا يذكر الخبر بعد لولا وجوبا، وذلك لأنه غالبا ما يقع الخبر بعد لولا كونا عاما أو كونا خاصا يدل دليل عليه. الموطن الثاني إذا وقع المبتدأ بعد واو نص في المعية، كقولهم كل صانع وما صنع، أي كل صانع وما صنع مقترنان. فما دامت واو نص في المعية ودلت على الاقتران، فلماذا تقول مقترنان؟ والموضع الثالث هو إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، إذا كان نصا في اليمين بمعنى من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في اليمين، فهنا تقول وأيمن أيمن وأيم أو لعمر لعمر الله وأيم الله وأيمن الله قسمي، وهذه قسمي لا يجوز ذكرها. لماذا؟ لأن أيمن وأيم وعمر نصف القسم، فلماذا تقول قسمي؟ ولاحظوا أنه كل شيء يدور في فلك الفهم، ما دمت تفهم المقصود فلماذا تذكر؟ أيمن مفهوم أنها لا تستعمل إلا في القسم، وكل صانع وما صنع مفهوم أنها مقترنان، وبعد لولا مفهوم دائما الكلام، فلماذا تذكر؟ الموطن الرابع إذا كان المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل أضيف إلى مصدر، وجاء بعده حال لا تصلح أن تكون خبرا، كضربي العبد موسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم، وهكذا. هذا فيما يخص حذف الخبر وجوبا. احنا قرأنا لم يبقى لنا إلا موطن ثالث، أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ، وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان، ويقدر الخبر بعد واو المعية. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر، لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح لكن لا شك أن هذا القول لا يمكن أن يقبل على وفق القواعد. لماذا؟ يعني كيف ستعرب كل رجل وضيعته؟ مش راح تعرف كل مبتدأ رجل مضاف إليه وضيعته معطوف، بالضرورة الخبر يفرض نفسه هنا فتقول محذوف، أما تقول تم الكلام هكذا مع النصب. لو نصب لكان في كان، مع ذلك كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته كيف تعرف؟ ينفع معه، وين الخبر تاع المبتدأ؟ الخبر يفرض نفسه، الخبر هنا يفرض نفسه فتقول محذوف إذا قلت وضيعته مقترنا. فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، نحو زيد وعمر قائمان، زيد وعمر قائمان. الموضع الرابع، لماذا أنا ليست نصا في المعية؟ زيد وعمر قائمان، يمكن يكون زيد قام قبل عمر، ويكون عمر يكون قام قبل زيد، ويمكن قاما الاثنين معا، ليس يتنصر في المعية، احتمل. صحيح، ما تقول لكل رجل وضيعته، تقدرش تقول للرجل هنا وضيعته الآن، أو تكون رجل وصنعته، الصنعة لا تفترق عن الشخص، ولا كل وشأنه، وكل وشأنه، هل شأنك يفترق عنك؟ يمكن؟ يمكن أنت اليوم راك هنا وشأنك غدوة. يمكن؟ لا، اسمك مقترنان، هذه نص المعية. لاحظ زيد وعمر قائمان ليست نصا في المعية. الموضع الرابع، أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت ما سد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال ما سده، لسد الحال ما سده. وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، هو في الحقيقة التقدير، تقدير الحال، تقدير الخبر، لو أردت أن تتحدث بهذا الكلام على وفق ذكر الخبر، على ذوء الخبر، إيش تقول؟ ضرب العبد إذا كان مسيئا، ضرب العبد إذا كيش واحد عربها؟ ظرف، والظرف متعلق نحذف الخبر، مفهوم؟ إذا هو قالت مسيئا، مسيئا، تعربها حال سدت مسد الخبر. فضرب مبتدأ والعبد مفعول أو معمول له مسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا، إذا أردت الاستقبال، لأن إذا ظرف ما يستقبل من الزمان، وإن أردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان. فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر، ولكن في الإعراب، في الإعراب يقال مسيئا حال مباشر، حال من العبد، حال من العبد سدت مسد الخبر. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره، واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما، فزيد المبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما، هذه الحال تصلح أن تكون خبر، تصلح، وش قول زيد قائم، إذن هنا لا يجب حذف الخبر، يعني لو قال إنسان زيد ثبت قائما أنثى أي إشكال، مفهوم؟ فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحذف، بخلاف ضرب العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، هذا شرحناه أمس. والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هنا تقول تعال أمثلة لشنا أمس، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أخطب ما يكون الأمير وهو قائم مثلا، أكثر شرب السويقة ملتوتا، هذه إذا لت أكثر ما يشرب السويق ملتوتا، هذه كذلك سمعت. والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم، انتهى الحديث عن الخبر الواجب الحذف. قال ابن عقيل ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة. انتبهوا، المبتدأ أيضا كما يجوز حذفه هناك حالات يجب فيها حذفه، يجب حذفه في خمس حالات. الموطن الأول في النعت المقطوع إلى الرفع، نشرح هذا النعت المقطوع إلى الرفع. إذا كان ثانيا المبتدأ إذا كان مخصوص نعمة وبئس، إذا كان مخصوص هذا كذلك نشرحها كلها كلام عرب فيه فوائد، يعني إنسان يستفيد. الموطن الثالث إذا كان، لاحظ، إذا كان الخبر نصا في اليمين، احنا مش شفنا إذا كان مبتدأ نص، إذا كان الخبر نص في اليمين هذه ذكروها، هذه ذكروها. رابعا إذا كان المبتدأ واقعا، إذا كان الخبر واقعا بعد لا سيما، إذا كان الخبر واقعا بعد لا سيما. والخامس المصدر النائب، المصدر النائب عن الفعل، هذا كذلك سنشرح. يعني تجد من خلال هذه المواطن التي يذكرونها تستفيد درس المبتدأ، لكن تستفيد أمور أخرى كيف تعرب كلام العرب في مثل هذا الكلام. نبدأ بالموضن الأول، قالوا النعت المقطوع إلى الرفع. ما معنى النعت المقطوع إلى الرفع؟ النعت لا يجوز أن يكون مقطوعا ولا لا، النعت من التوابع، النعت من التوابع يتبع، فلا يمكن قطعه. تقول جاء زيد الفاضل ورأيت زيدا الفاضل، أو مررت بزيد الفاضل، النعت لابد يتبع. لكن قد يقطع النعت إلى النصب أو الرفع، يقطع إلى النصب، يقطع عما قبله صح إلى النصب. مش تفهم كيف يقول يقطع إلى النصب، متى ما قبله كان مرفوعا أو مجرورا، خشي كان يكون منصوب وانت رحت للنصب ما قطعتش، وما زال في عملية الإتباع. مقطوع، شوف مش تفهم كلامه، النعت المقطوع إلى النصب مش تفهم ما قبله راه مرفوع مجرور. فتقول جاء زيد الفاضل ومررت بزيد الفاضل، هذا قطع، قطع إلى النصب. قالوا النعت المقطوع إلى النصب يعرب مفعول به منصوب على الاختصاص دائما، مررت بزيد الفاضل هذا مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا على الاختصاص. شوف كلمة وجوبا غير جي، على الاختصاص تقدير الكلام، مررت بزيد أعني أو أخص أو أمدح الفاضلة، هذا أخص الفاضل. ومرأته حمالة، قراءة النصب، حمالة الحطب. هل بحثنا نحن في النعت المقطوع إلى النصب؟ نعت المقطوع إلى الرفع، هذا هو البحث الثاني. أيوة، شو تصوروا نعت المقطوع إلى الرفع كيف كان؟ كان منصوب أو مجرور؟ ما كانش نعت إلى الجر، كان قبله منصوب أو مجرور. قرأيت زيدا الفاضل، مررت بزيد الفاضل. قال لك إذا قطعت إلى النصب تعرب مفعول به على الاختصاص، إذا قطعت إلى الرفع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. مش حد سهل النظرية، إذا قطعت إلى النصب مفعول به منصوب على الاختصاص، إذا قطعت إلى الرفع خبر لمبتدأ محذوف، هل يجوز ذكره؟ لا، يجب حذفه. إذا هذا من المواطن التي يجب فيها حذف المبتدأ. فتقول رأيت زيدا الفاضل، رأيت زيدا هو الفاضل، مررت بزيد هو الفاضل، لا يجوز ذكر هو في مقام الاختصاص، في مقام القطع. إذا هذا معنى قولهم يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان مقطوعا، نأتي المقطوعا إلى الرفع. إذا كان الخبر، لازم تقول الخبر، شوف هاني يكونوا نحضروا على حذف الخبر، تقول إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، إذا كان المبتدأ بعد واو نصف معية، إذا كان المبتدأ مصدر أو اسم تفضيل أضيف إلى مصدر، إذا فهم لا كي تحذف الخبر تقول إذا كان المبتدأ هنا لما نحذف المبتدأ وش لازم تقول؟ إذا كان الخبر، إذا كان الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع. الحالة الثانية، إذا كان الخبر، إذا كان الخبر مخصوصة نعمة وبئس. مش مثلا الخبر مخصوص نعمة وبئس، أنا أعرف أنه الإنسان يكون مخصوص مصروف فقط، أما مخصوص نعمة وبئس أو مخصوص نعمة وبئس. عندك أنت لما تتكلم هذا الكلام، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، عندك أركان في هذا الكلام، عندك أركان قائم عليها الكلام. أين الفعل الدال على المدح؟ زيد نعم الرجل، نعم. أين الممدوح؟ بالله أين الممدوح؟ زيد هو الممدوح في المعنى، لكن شو لو وقع عليه الفعل تاع نعمة؟ الرجل نعم الرجل، زيد نعم الرجل، شو هو المخصوص بالمدح؟ زيد ها هو المخصوص. أعطيك طريقة باش تعرف مخصوص بالمدح، قلت مخصوص يعني يوقع عليه خصوص، زيد لفظ خاص ولا عام؟ والرجل لفظ عام، كيف عرفت؟ اسم الجنس محلى بال، نسيتها، اسم الجنس فيه ال يدل على العموم. كأنك انت وش قلت؟ نعم الرجل، مدحت كل الرجال وخصصت زيدا بالذكر، نعم الرجل عموم. ماذا قلت زيد خصصت ولا لا؟ اذا شكون المخصوص بالمدح؟ عرفت معناتها المخصوص بالمدح؟ مخصوص بالمدح اي اسم الذي وقع في جملة نعمة او بئسة بعد عموم. مفهوم؟ اتفقنا؟ صح. الان زيد نعربها، زيد اشمعه مثال، زيد نعم الرجل، زيد مبتدا نعمه فعل الماضي جامد لانشاء المدح، الرجل فاعل لنعمه، جمله نعم الرجل، خبر لزيد، فيها اشكال هذه، ما كان لا حذف مبتدا لا حذف خبر، لا حذف خبر. صح. لكن لو قلت لك نعم الرجل زيد، وش درنا معايا؟ اخرنا زيد، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، اين المخصوص؟ مؤخر ولا لا؟ تاخر. هنا لي تاتي المساله تاعنا، نعم الرجل فعل وفاعل، زيد عندك ثلاث اعرابات فيها، عندك ثلاث اعرابات فيها، نعم الرجل زيد، المخصوص راه تاخر. اذا قول العلماء اذا كان الخبر مخصوص نعمه وبئسه وسكتوا ما بيصير، مش لازم يقولوا اذا كان الخبر مخصوص نعمه وبئسه مؤخرا، يلا نعرب نعم الرجل فعل وفاعل زيد. قالوا تعربها خبر لمبتدا محذوف وجوبا، خبر لمبتدا محذوف وجوبا، تقديره هو نعم الرجل هو زيد، او نعم الرجل الممدوح زيد، دائما هكذا. الخبر هل يجوز ذكره؟ لا. مفهوم ان شاء الله. اذا اخرت زيد عن نعم الرجل تعرف زيد خبرا لمبتدا محذوف وجوبا. عندك اعراب اخر، انك تجعل نعم الرجل جمله خبريه مقدمه وزيد مبتدا مؤخر، كل يقول زيد نعم الرجل. صح. عندك اعراب ثالث، عندك اعراب ثالث، شو هو؟ بدل من الرجل، بدل بعض من كل، نعم الرجل عموم ثم خصصت. انا ما يهمنيش الاعراب تاع البدل، ما يهمنيش الاعراب تاع المبتدا المؤخر، انا يهمني الاعراب تاع الخبر لمبتدا محذوف وجوبا. مفهوم هذا؟ عرفنا ايش ماذا مع الاول؟ خلعونا شويه. اذا كان الخبر مخصوص نعمه وبئس، يعني مخصوص نعمة وبئس لكن مؤخر، لأنه لو كان مقدم عندنا إعراب واحد، زيد المبتدأ نعم الرجل خبر. فهم إن شاء الله. الموطن الثالث، الموطن الثالث، إذا كان الخبر، طبعا هو على الترتيب تاعه يعني خلفه الثار تاع المبتدأ تاع اليمين نصف الميل، قالوا إذا كان الخبر نصا في اليمين، نصا في اليمين. طبعا هذا موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من اعتبره منهم من لم يعتبره، نحو قولهم في ذمتي لا أفعلن كذا وكذا، في ذمتي لا أفعلن، هذه ذكرها ابن عقيل، في ذمتي لا أفعلن. يلا في ذمتي، احنا في ذمتي كما احنا نقول بالدرجة، انا في رقبتي، في رقبتي. حتى في الفقه يقول لك اذا جار العقد مثلا ثبت في الذمة كذا وكذا، مش ماذا ثبت في الذمة، ثبت ثبت في الواجب، في الواجبات عليك، اي يتعلق برقبتك كذا وكذا في الذمة، صح؟ في ذمتي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، محذوف خبر مقدم، صح مقدم، مهمناش. لكن المبتدا اين هو؟ اين المبتدا؟ محذوف، وتقديره يمين، يمين في قسم، في ذمتي، يمين في ذمتي. العرب لم تذكر هذا، العرب لم تذكر هذا، يمين في ذمتي لا أفعلن كذا. لماذا؟ قالت لأن ما سيأتي بعد في ذمتي وهو لا أفعلن كذا وكذا دال على القسم، وجدت ما في ذمتي، إذن فصار الكلام نصا في القسم، فلا داعي لذكر كلمة يمين أو قسم في ذمتي. ما تجيش تقول قسم في ذمتي، يمين في ذمتي، ما دام الكلام مفهوم، في ذمتي لا أفعل، مفهوم هذا؟ هذا كأنه انتقم من حالة المبتدأ. رابعا ذكروا الحالة الرابعة التي أن يكون الخبر مصدرا نائبا عن فعله. شوف كيف تتم الدروس، أين شفنا هذا البند أو هذه النقطة، أن يكون الخبر مصدرا نيابة عن المصدر. أين رأينا هذه المسألة نيابة المصدر؟ يلا، لا إذا ما درسنا جاء نائب عن الفاعل، لا لا شفنا في هذه المجالس، المجالس تعشرها من العقيد ثم تحاسبوا. تفضل. لا شفنا في متى يجب استيتار الضمير، عندنا ست حالات أعطيهم لي، تفضل. ست حالات، شنو يعطيني حالات استيطار الضمير وجوبا؟ يلا ما تفشلوناش بارك الله فيكم، واحدة على شعرة تزيدوا له في ستة، تعطيهم لي كأنك في الفاتحة، كأنك تقرأ في الفاتحة. يلا تفضل هناك، يلا بين لي بين لي المعلومات تاعك، بين لي شنانك أنا. يلا بديت بدأ بالمشهور بعدين روح للمهجور. الضمير، الضمير يستتر جوازا يستتر وجوبا، يستتر وجوبا بين اذا لم يمكن ان يحل محله اسم ظاهر وضمير منفصل، صح؟ اعطيهم لي ضوابط. اذا كان ضمير متكل مطلقا زين، مخاطب المذكر المفرد، روح حاشا ونعمة، شو خلطها هذا حاشا ونعمة، إذا كان باب حاشا ونعمة شغل ليه هذه جديدة عباك، شغل ابن عصفورة وقريب يقول ابن عقاب عقاب، ليش ابن عصفورة؟ إذا كان باب حاشا ونعمة نار هيدا، اللي تعرض على المجمع الفقهي تاع اللغة العربية هذاك حبسوا كاع القراية. إيه كيف اللي قلت، اذا كان باب ليس وظل، باب ليس وحارة، روح تفضل. اذا كان من افعال استثناء حاشا عادا وخلا وليس ولا يكون، زيد باب نعمة وبئس، هذه ذكرناها، ما قلناش قاعد نعمة وبئس، نعمة وبئس ليست في الضمير، كاين جون باش قاعدين شوفوا الاخرين ساكتين برلمان الله غير برلمان ساكتين دايرين غير هذا عقاب نعمة كاش قامل هذه اذا كان فاعل فاعل نعمة بش ها شوف ايه ماضيا ايه مو بعد شنو هو الفاعل بصح شنو هو الفاعل بصح نعمة ما تقول ها لم نذكر احنا هذه ذكرناش هذه احنا ذكرنا ستة أشياء أعطيهم لي فعل تعجب تاع ما أفعاله برك فعل تعجب ما أفعاله مش نعمة وبئسة فعل تعجب ما أفعاله زين لا ما زلت ذكرت خمسة زين ما تعطيكمش مسألة الكوح لروح ما نعطيكمش خاطش الساهل ما شديتوش السادس مصدر نائب عن فعله خلاص شفت الكراز مصدر نائب عن فعله ما ذكرش اسماء الافعال اسم الفعل المضارع والامر ما ذكرتش اسم الفعل المضارع والامر يعني شوف لك ناقص حاجه علاش نقص على بالك علاش خاطر انتقلت من المشهور مباشرة إلى المسائل اللي ما يعرفوش الناس ابدأ قبل بالأشهر أشياء معروفة جيبها بعدين نروح حاشا وفعل تعجب ومصدر نائب عن فعل إذا يستتر الضمير وجوبا في ست حالات من بين هذه الحالات مصدر نائب عن فعله مش مثلا مصدر نائب عن فعله كي يقول لك قياما خروجا أعرب فعل مطلق جيد نائب عن الفعل أين الفاعل مستتر وجوبا كيش عرفت خاش نابع عن يخرج ولو كان قلت لك اخرج الفاعل مستتر وجوبا اخرج كذلك خروجا نعود الان الى المبتدا والخبر ما جاش قال لك خروجا علاش لخاش خروجا راهي منصوبة ما قال لكش سمعا وطاعة خاش سمعا وطاعة راهي منصوبة ولكنه قال سمع وطاعة هذا الأسلوب العربي مشهور سمع وطاعة هذا يعرب خبر لمبتدأ محذوف وجوبا خبر محذوف وجوب خذيل كان شأني سمع أو أمري وشأني وحالي سمع وطاعة كما أنت تقول واحد حاضر سمع وطاعة مفهوم هذا سمع وطاعة كيف تعربها خبر مبتدأ محذوف وجوبا سمعا وطاعة فعل مطلق سمع وطاعة مفهوم هل منه ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك يمكن ويقولون نقطتين طاعة ما قالوش بك سمع وطاعة قالوا طاعة أي أمرنا طاعة خبر مبتدا محذوف مفهوم هذا ويقولون طاعة صح ها مو بالضرورة تأتي بعد القول ربما أنت تتكلم معي الآن يقول لك اذهب تقول لي سمع وطاعة كيف قلت قال تقول انت كلامك سمع وطاعة أي أمري وحالي سمع وطاعة كلامك مو بالضرورة تحكي كلامك يمكن يكون كلامك هذه حوالي المبتدأ جوازا بعد القول هذه وجوبا اسلوب عرب خاطش علاش ضابطه كي تكلم معه اذهب يا اخي قال سمع وطاع خلاص مفهوم هذا تفضل محمد ها تا احنا ما ذكرناهاش في الحالات التي يستتر فيها الضمير وجوبا، صح؟ احنا درنا الفاعل تاع يعني ما بئس، درسناه في شرح العاقل. وين درسناه؟ قلت اجوبه مختلفه، واحد قال اجرمي، واحد قال قواعد اللغه، واحد قال تفسير. ماشي تفضل. هي احنا لما درسناها مره والله لا في الاجرمي، شرح الاجرمي، درنا قلنا ينبغي ان تذكر هذه من الحالات التي ينبغي ان يستتر فيها الضمير وجوب، قلنا ينبغي ان تذكر، بس احنا ما ذكرناها شرح ابن العاقل، قلنا شرح ابن العاقل، فهي ينبغي ان تذكر حتى ينظر المساله هذه. ايه كما تاكيد تقول نعمه ما يقول الفاضل، وشوف يقول ابن مالك وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمه ما يقول الفاضل. ما مميز اللي يقول فاعل ما فيش اشكال، نعمه ما تقول، نعمه فعل، ما فاعل تقول صله، صح؟ اللي يقول نعمه ما يقول الفاضل يقول ما تمييز، كيف هتعرض تمييز للضمير المستتر وجوبا في نعمه يفسره التمييز، فهم؟ احنا يشترط ان يكون محل بأل او مضافا لما فيه أل، او ما، او يكون مستترا تفسرهما، مستتر جوازا او وجوبا، هذا وجوبا المفروض تذكر، لكن ما ذكروها، احنا نذكروها ان شاء الله. الموطن الرابع، الموطن الخامس، اذا كان الخبر واقعا بعد لا سيما، ولا سيما هذا قاعد تتكلموا بها، قاعد تتكلموا بها، ولا ادري لماذا يدخلون الواو قبلها، يقول لك ولا سيما، بزاف يقول ولا سيما، لا ادري ما وجه ادخال الواو في هذا، لا لماذا؟ سنرى من خلال الاعراب، سنرى من خلال الاعراب تاع شو اسمها هذه؟ لا سيما. لاحظ عندنا كلام العرب قول يعجبني، يعجبني الطلاب لا سيما، شوف الآن لا سيما يأتي بعدها، يأتي بعدها إما نكرة أو معرفة، يعجبني الطلاب لا سيما، لا سيما زيد، أو لا سيما رجل مثلا، فهم مثلا. قال العلماء الاسم الواقع بعد لا سيما يمكن أن يكون معرفة ويمكن أن يكون نكرة، ما همش، صحنا قبل ما نخوض في مسألة لا سيما لازم نعرف على الأقل كيف نعرف لا سيما، كيف نعرف لا سيما. عندك شوف يعجبني الطلاب، وهذا فعل وفاعل مفعول، لا تعرضها نافية للجنس، وهنا تحبس سيا، ماشي سيا، سيا ما بتشديد الياء، هذه لا بمعنى مثل، علاش تقول انت مثل سيان، الامر سيان اي مثلان، هذا وهذا مثلان، مثلان عندي وجمع سواء، تحب تجمع الناس وتفرد سواء، فهم سيا بمعنى مثل، صح؟ يعجبني الطلاب لا سيا اي لا مثل ما، هنا يبقى شوف لا عند اعراب واحد، وسي عند اعراب واحد، ما عند تعرب بحسب ما بعدها، تعرب بحسب ما بعدها. انت اذا قلت يعجبني الطلاب لا سيما، كلي قلت لا مثل الذي، هذا الاعراب الاول، تجعلها اسم موصول، ما اسم موصول، لا مثل الذي، احنا على بالك لا سيما واش نستعملها بمعنى خاصه، يعني خاصه زيد، إيه بمعنى لا مثل زيد، هذا إعراب من أعرب لك صح المعنى، أي خاصة يجيبون الطلاب خاصة زيد، أي لا مثل زيد، حتى أنا أجبني مثل مثل زيد، لا مثل لا سي الذي زيد، أو رجل، قال لك إذا كان الاسم المرفوع بعد لا سي تعرب ما اسم موصول، والاسم الواقع بعد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، لا مثل الذي هو زيد، إذا نكتب احنا هنا إذا كان الاسم الواقع بعد سيما مرفوعا كيف نعرب؟ نعرب ما اسم موصول وزيد خبر المبتدا محذوف، وجملة الخبر المبتدا محذوف مع المبتدا صرف موصول من اعرب، اين خبر تعالى سيما دائما يحذف، وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر، وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، مفهوم هذا سهل، كيف المرفوع سهل جدا، قد يأتي الاسم الواقع بعد لا سيما مجرورا، قد يأتي الاسم الواقع بعد لا سيما مجرورا، يمكن قل يعجبون الطلاب لا سيما زيد، يعجبون الطلاب لا سيما رجل مرفوع، يعجبون الطلاب لا سيما زيد لا سيما رجل، لكن هنا انسى قعمة نحيا، لا مثل زيد لا مثل رجل، كيش تقول لما زائد مفهوم، واذا كان الاسم الواقع بعد سيما سي مجرورا نعتبر ما وشنو زائدة، وسي مضافة والاسم الواقع بعد سيما مضاف إليه، لا نافية للجنس، سي اسم لا ما زائدة، طبعا سي مضاف زيد أو رجل، سهل لا إذا كان مرفوعا خبر مبتدا محذوف صح ما اسم موصول، إذا كان مجرورا ما زائدة وزيد وسي مضاف وزيد مضاف، لو كان منصوبا قال مستحيل يكون منصوب وهو معرفة، لا يكون منصوبا وهو معرفة، لازم يكون منصوب وهو نكرة، ما يجوز أي واحد يزعم يلعب هذا، وقال الله يعجبني الطلاب ولا سيما زيدا، خطأ، سيما رجلا معليش، لماذا؟ قالوا لأن الاسم الواقع بعد سيما إذا كان منصوبا يعرب تمييز، وهل التمييز يكون معرفة ولا نكرة؟ نكرة، إذا لا يمكن نصب الاسم الواقع بعد لا سيما إذا كان معرفة، مفهوم؟ يلا، خمسة مواطن يحدث فيها المبتدا، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الأول النعت المقطوع إلى الرفع في المدح نحو مررت بزيد، الكريم أو دم نحو مررت بزيد، الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد، المسكين. فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوصا نعمة وبئسة أو بئسة، نحو نعم الرجل زيد، يعني وهو مؤخر، وبئس الرجل عمرو، فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمرو أي المذموم عمرو. الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمة لأفعلن، ففي ذمة خبر المبتدأ محذوف وجوبا أو واجب الحذف، والتقدير في ذمة يمين، وكذلك ما أشبهه وما كان الخبر فيه صريحا في القسم. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل، صبر جميل، صبر خبر ابتدأ محذوف وجوبا، جميل النعت. التقدير صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف مبتدأه الذي هو صبري وجوبا. واضحة المسألة الأخيرة، نسميها تعدد الأخبار، تعدد الأخبار. قال ابن مالك رحمه الله: وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارات شعراء. وأخبر باثنين أو بأكثر، يعني يمكن للأخبار أن تتعدد، خبران، خبرين، ثلاثة، خمسين، عن واحد كهم، والمبتدأ واحد، كهم، أعطاك مثال، كهم مبتدأ، سارات، سارات جمع سري، السارات ماشي جبال، السارات اللي في الحجاز، سارات جمع سري، والسري معناه الشريف، الشريف. حتى ربما سمعتم في اللهجات الشرقية مثلا بالشام ولا بمصر ولا بالحجاز يسمون القصور السرايا، يسموهم السرايا. لماذا؟ لا يسكنها إلا أغنياء شرفاء، فهم سارات. وعليه حمل العلماء قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، أي لا تخافي لا تحزني، يعني أو جاي من وراء هذا الألم وهذا المصاب سري، أي إنسان شريف ستفترق فيه طائفة تدخل النار، نصارى ويهود يدخلوا النار على جرع إنساني. فهنا سري بمعنى شريف، ويحتمل أن يفسر كما فسره بعضهم بمعنى نهر، السري النهر، هذا ثابت عن البراء وأنس، قالوا السري هو النهر. وإنسان لا يتعجب إذا سمع قد جعل ربك تحتك نهرا، يتعجب يعني كيف نهرا، يعني وش دخل النهر، شريف ما شاء الله، لا تحزني راح يجي منك شريف النهر. قالوا إنما قال لا قد جعل ربك تحتك سريا بمعنى نهرا، لأن النهر يرده الناس، أي مكان فيه النهر فيه ماء ترده الناس، فلا تخافي يعني لا تستوحي شيء، لا تستوحي، الناس يمرون من هذا المكان فلن يحدث، لن يحدث لك ما تكرهين. المهم السارات جمع سري، والسري هو الشريف، كهم سارات شعراء. هذه المسألة اللي يقرأها يجد فيها اختلاف العلماء، فبعضهم يمنع تعدد الأخبار، وبعضهم يجيز مطلقا، وبعضهم يجيز إذا كان مفردا، فهم يعني خلاف، لكن الصواب هو الذي ذكره ابن مالك مطلقا، وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارات شعراء. لو قلت أنت مثلا: محمد كاتب شاعر أديب فاضل، كيف تعرف محمد؟ المبتدأ، كاتب خبر أول، شاعر خبر ثاني، أديب خبر ثالث، فهم تعدد الأخبار عادي. اللي منعوك سبحان الله كيف نحن يهربوا، منين رايحين تهربوا، كيش رايحين تهربوا؟ هذا محمد المبتدأ قال، كاتب خبر، أديب خبر مبتدأ محذوف دل عليه الكلام السابق، يعني محمد أديب، محمد كاتب، وثالث خبر مبتدأ محذوف أيضا، يعني كانوا دائما يقدرون مبتدأات أخرى من نفس المبتدأ الأول، فهم كان لي أوجب، وأوجب العطف إذا أردت أن تخبر عن مبتدأ أوجب العطف، قال محمد كاتب فاضل وفاضل وأديب. الصواب هو العموم، أنه يجوز تعدد الأخبار سواء كانت مفردة سواء كانت جملة سواء كان شبه جملة. بعضهم قال نعم جاء في الوسط، قال نعم يجوز تعدد الأخبار، لكن إذا كانت الأخبار في معنى خبر واحد. مثلا شوفوا جيدا، الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض، حلو حامض، قال لك هنا جائز تعدد الأخبار. تعرف ليش؟ لأن حلو حامض بمثابة وصف واحد وهو مز. انت لو كنت رح تسأل أي عرب مش ما أنت مز، يعني حلو حامض. إذا الحلو حامض تتكرر، ما كانش جيب عطف، خش كنت جيب عطف الرمان حلو وحامض، ما جيبش حتى حاجة زيادة، كل حاجة حلوة وحامضة، حلو حامض. إذا شو عندنا في المسألة؟ ثلاث أقوال أو تقول أربعة أقوال. القول الأول جواز تعدد الأخبار مطلقا، القول الثاني منع تعدد الأخبار مطلقا، القول الثالث فصل جواز تعدد الأخبار إذا كانت بمثابة بمعنى الخبر الواحد، الخبر الواحد، مفهوم؟ القول الرابع إذا كان الخبر مفردا فلا بأس، ما إذا كان جملة فلا، يعني فصلوا إذا كان الخبر مفرد معليش، أما إذا كان جملة تروح تقول محمد يركض يبكي، قالك أنا لا جيب العطف، مفهوم؟ شحال من قول عندكم؟ أربعة. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف، يعني بحرف العطف فيهاش إشكال قاع، نحو زيد قائم ضاحك والسلام. فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز، أم هل صحيح يقول أم هنا لازم يجيب همزة السوية قبل، سواء أكان لا تقدرهاش في التسوية، تقدرها في الاستفهام، همزة تقدر في الاستفهام، مثلا تقول طاربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا عجبا وذو الشيب يلعب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، أي وذو أوذو الشيب يلعب، خاش لو كانت تقول مقدرة أي واحد يلي يقدر سواء جاء أم لم يأتي على قدرتها، صح الاستفهام تحس وذو الشيب يلعب، فهم هنا تقول أو توضع همزة تسوية في أكان، سواء أكان الخبران في معنى خبر واحد أنه هذا حلو حامض أي مز أم لم يكون، كالمثال الأول زيد قائم ضاحك. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكون كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العربي شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هنا قع تتعرب خبر أول خبر ثاني خبر ثالث، هما كيف يعربوها؟ معطوف على خبر مبتدأ ثاني، خبر مبتدأ محذوف. وقول الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتي، البت هو الكساء، البت هو الكساء، من يك ذا بت فهذا بت، اللي عنده كساء فأنا هذا كسائي في الصيف ولا في الشتاء واحد، صح. أنا أعرف من يك ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتي. يلا تفضل، واحد يتطوع ويعرب، تفضل. من اسم شرط جازم السكون في محل رفع مبتدا، لماذا مبتدا؟ لا، ليش مبتدا؟ سهل، ها؟ لا، شو صدر، ليش درته في صدر؟ لأنه كي يجي بعدها كان خلاص، احنا ضابط اسماء الشرط مش تعربها مبتدا اذا كان بعدها فعل لازم او فعل متعدي استوفى مفعوله او فعل ناقص باب اولى هذا فعل ناقص قولي لان بعدها فعل ناقص مجتهد تكون فعل به يكو مضارع مجزوم بمن وعلى المجزمي سكون النون المحذوفة للخفة سكون النون المحذوفة للخفة لا الواو لا لا لا لا ما تهمش لا لا ما زال اسم يكو اسم كان ضمير مستتر تقديره هو ذا خبر كان منصوب ونصب فتحة الألف لعنابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة جيد وهو مضاف بت مضاف إليه الفاء وأقع بجواب الشرط هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ جيد بتي خبر مرفوع ترفعي ضم المقدرة مع ما قبل يمتكلم من عن دور اشتغال محل بحركة مناسبة ومضاف لي مضاف إليه مقيض خبر ثاني أيوة مصيف خبر ثالث مشتي خبر رابع جيد خلاص الإعراب الجمل جملة يكو هي فعل الشرط يكو فعل الشرط جملة فهذا بتي جواب الشرط في محلي جزم أو جملة من يكو ذا بتل استئنافي ابتدائية لا محل لها وقوله ينام بإحدى مقلتيه هذا يصف الذئب أو ما العبد الذي له شبه بالذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم فهو يقظان نائم ينام بإحدى مقلتيه شوفوا تقول هذا نائم ويقظان يلا تفضل هاجعوا خليها لك هاجعوا أنا أحب يعني يهجع بمعنى النوم الهجوع بمعنى النوم أو أنت في البيت في الأصل عندك هاجيع ابن عقيل كتب نائم إذا هذا حب شاف كش خطأ في الديوان لازم يخليها نائم ويعلق تحت الكتاب يقول لك الصواب هاجيع والأخطاء اللي تكون في الأصل تبدلهاش ولو تعتقد أنه خاطئ ما تبدلهاش يعني دير حاشية وقول بلياء الأصل الصواب كذا أما تغير العبارة عن الأصل لا نعم مش قال جيد يعني هذا ما بش يغير البيت فلا ما يغير هذا صح طيب تفضل سهل هذا سهل شوف أسهل بيت بالك في هذا الدورة راح ينام في المضارع مرفوع طرفي الضمة فعل مستتر تقديره هو يعود على الذئب بإحدى جار مجرور تعلق بينام جار مجره قلت الفتحة المقدرة كسر مقدرة هذا إحدى ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ولا مع الأولى عجبتني يعني قلت ما شاء الله آثار اهتمامنا إحدى مقل إحدى ماشي في ألف تأنيث مقصورة ماشي ألف تأنيث مقصورة لا لا لا لكنه مضاف وإضافة تمنع الإعراب منع من الصرف تقول لا تقول عادي بإحدى مجرور المجرور هي الكسرة من يحكي في الطب إحدى كي تشوفها في الأصل منع من الصرف لكنها أضيفت إذن فهو مجرور مجرور كسرة ومضاف مقلتيه ضاف إليه مجرور مجرور لياء لأنه مثنى مضاف لها مضاف إليه الواو أطفال الجملة يتقي مضارع مرفوع من طرفه ضم المقدرة ايه ايه ملا وش اللي تكبر على على الاعراب بتاعنا. ها يلا شغل، يلا يلا ما ضيعناش وقتنا، يلا باخرى هنا هنا صراحه باخرى ما كاش اضافه، باخرى اخرى مضاف مجرور بالباء مجري فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع للصرف للتأنيث بالألف المقصورة المنايا فعل به لمن أو لما ليتقي منصوب عصبه الفتحة المقدرة. لا لا قلت مفعول به، مفعول به ما أباكم مش بيكم بالنسبة للفتحة المقدرة ما ننظرها تعذر. فهو قل حرف عطف ولا تحب تقول قا ينام إحدى مقلة ينام بإحدى مقلته ويتقي بأخرى فهو يقضان نائم، تجعلها عطف فهو يقضان نائم أو يعطف لك في الأخبار. يلا والعاطفة والعطف هنا بمعنى السببية، وبسبب ذلك فهو يقظان نائم، فهو يقظان نائم بسبب ذلك. لا وش قلت محمد؟ تفضل. خبر نائم خبر ثاني جملة فهو يقظان نائم معطوفة على ما قبلها، جملة ما قبلها لا بحر من الإعراب، سهلة سهلة جدا. يلا وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر، هذا باين باللي تأثر بشبهات الغربيين ما يحبش تعدد الأخبار. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضاحك. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك. هم جهة والله إن شاء الله يعني تسيب عنده وجه، زيد قائم ضحك عنده وجه هذا الكلام، إما تقيل يعني الإنسان يسمع واحد يجي يقول زيد ضاحك قام، يعني تخيل كأنه الأفضل يأتي بالواو، عنده وجه هذا الكلام. فأما إذا هذا هكذا زعم هذا القائل، ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، والمثال الذي سيذكره خطأ، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، لا لا فإذا هي هي مبتدأ حية خبر، تسعى إذا هي حية تسعى نعت لحية، نعت لحية أو تقول حال من المبتدأ على مذهب شيباوي حال مبتدأ. طب باش تقول خبر ثاني بعيدة بزاف، لذلك هذا الكلام اللي قاله هذا الإنسان تقول ثانيا يعني. إنه إذا كان من جنس واحد فلا بأس، محمد قام ضحك، يقوم ويضحك، قائم ضاحك، معليش. أما يختلفوا فيه ثقل شبانا. قال جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا، حالا من ماذا؟ من المبتدأ على مذهب سيبويه، لكن الأفضل يجوزي لكوني جواز كونه شو نعتا لحي. هذا آخر شيء يتكلم عنه في باب المبتدأ والخبر. نقرأ الأبيات مع بعض. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، شوف تارك فهم فاعل أغنى في أسال داني، وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد تبقى مستقر. هذه حتى الآن مفهومة تبانا صح. بعدين انتقل رحمه الله تعالى إلى العامل في المبتدأ، ورفع مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، انتهى. ثم انتقل إلى الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهد، انتهى. انتقل الآن إلى أنواع الخبر، هذا الخبر ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، انتهى على الخبر النوع الثاني. بعدين قال وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، نقطة. بدأ بالأحكام المشتركة بالمبتدا والخبر، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد الحمد لله ناديكم الله أصلح بالكم، ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ده في المسألة الثانية، وهي أصل جواز تأخر الأخبار وتقدمها ما لم يكن هناك مانع، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. بعد رحمه الله في وجوب تقديم الخبر المبتدأ، وجوب تقديم المبتدأ. قال فمنعه حين يستوي الجزآن، أي امنع تقديم الخبر حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لمنجدا. الآن وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عدا عليه مضمر مما عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصير، انتهى الحديث عن وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. الآن وجوب حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف جواز الحذف قبل جواز حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، ما زلنا في الحذف. وفي جواب كيف زيد قل دانف فزيد استغني عنه إذ عرف، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نصية مين إذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم ما كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وأتمت بيني الحق منوطا بالحكم. الآن وأخيرا وأخبر بواحد أو أكثر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارات شعراء، والتفصيل يبقى دائما في الذهن. ثم قال رحمه الله كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، هذا باب كان وأخواتها إن شاء الله نأتي عليه في المجلس القابل أفضل مما نفتح، وإن كان احنا درسنا كان وأخواتها مرارا بزاف يعني إن شاء الله درسناه في تحفة الثانية ولا لا درسناه. شوفنا الأبيات عن المبتدأ والخبر، طبعا بخاطرنا 10 دقائق المبتدأ والخبر، الأبيات التي لم نعربها من اللي بدينا، الأبيات التي لم نعربها في المبتدأ والخبر، غير لاه عيداك فالطارح اللهو عربناها، غير مأسوف على زمن عربناها. السؤال وجواب، تفضل يا علاش قال لماذا يستشهد النحات، ما تشوفوا شوف لماذا يستشهد النحات بغير مأسوف على زمن، لماذا يستشهد على ماذا يستشهد النحات، تفضل هناك يا ناصر على ماذا يستشهد النحات غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. لماذا أتى المصنف رحمه بهذا البيت؟ تشوفوش في الكتاب بارك الله. غير مأسوف على زمن، شوفوا في البيت، نعم هنا هو معتمد. قال هو أجاب هذا بشي يدلك اللي ليس بالضرورة الوصف ليرفع فاعل سد مثل خبر، ماشي بالضرورة يسبق بحرف نفي أو حرف استفهام، بل يمكن أن يسبقه اسم كذلك. غير مأسوف أو سبقه غير وهو دال على النفي. وكيف تعرب على زمن جامجر متعلق بمأسوف على أنه نائب فاعل؟ لماذا أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيت نبيل؟ قال بنونا بنو أبنائنا. أي لماذا أتى بهذا البيت؟ هو أتى به ليبين لنا موضوع. لماذا أتى به؟ ما بالكش؟ لماذا أتى به؟ بنون بنو أبناء، ها؟ يعني شوف كما تتكلمش الآن جملة مفيدة نقدر نقول بك تدرس النحو باطل، لأن القدرة على الكلام أهم من قدرة على الإعراب. تقول دير جملة مفيدة، أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيت دلالة على جواز تقديم الخبر عن المبتدأ. الأصل على شو يستدل؟ الأصل لماذا يحتاج إلى دليل؟ جواز تقدم الخبر المبتدأ إذا استويا في التعريف إذا كانت هناك قارنة، يعني إذا كانت هناك قارنة يجوز تقديم الخبر المبتدأ وهما مستويان في التعريف أو في التمكين. ماذا؟ لوجود قارنة. فالإنسان يشبه بني أبنائه ببنيه، لا بنيه ببني أبنائه، مفهوم؟ لماذا قال استدل بهذا البيت يا أكل؟ سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك لم أخف ضوءه كل شارب. سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخف ضوءه كل شارب. جواز ابتداء بالنكرة بعد في صدر الجملة الحالية وقيدها بالواو، احنا قلنا لا تقيد بالواو. لماذا أتى بهذا البيت يا الحميد؟ إلى مالك ما أمه من محارب أبوه ولكانت كليب تصاهر. لماذا أتى بهذا البيت؟ إلى مالك ما أمه من محارب أبوه ولكانت كليب تصاهر. تقديم الخبر عن المبتدأ وجوبا، شنو جواز المسلم؟ علاش أتى بهذا البيت؟ يقول لك أتى بهذا البيت للدلالة على إلى مالك ما إلى مالك ما أمه من محارب أبوه. أبوه الغدار مؤخر، علاش؟ تفضل شوف شو التماء، شوف شو الكتاب، تفضل محمد. جيد، إذا كان ضمير في المبتدأ يعود على شيء في الخبر، وش نديره له عبد الحمد؟ إذا كان ضمير في المبتدأ، وذلك الضمير يعود على شيء في الخبر، واجب أخر المبتدأ، صح؟ بس ما يعودش على فأخر في اللفظ ورتبة معنى. لذلك نهار إن شاء الله تعالى نكمل القسم الأول من الكتاب، عندكم هذه التدريبات لابد منها. هكذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.